ومن سأل كيف أعرف أن عملي خالص لله؟ والعمل حينما أعمله يثني عليه، حين يعمله الإنسان يثني عليه الناس، قد يدخل السرور عليه، هذا يخالف؟ إن كانك أنت بنيتك عملت من أجل أن يثنوا عليك، أنت عملت تريد أن الناس يثنون عليك، وإذا عملت عمل أظهرته للناس من أجل أن يعمل أن يعلموه يطلعوا عليه، تريد ثناءهم وبروزك أمامهم حتى يتحدثوا عنك، فهذا رياء وعملك باطل. أما إذا كان عملك لله لا يهمك من أثنى عليك، ولم تعمل من أجل ذلك، ولم تبرز عملك أو تقول أنا فعلت وفعلت من أجل أن تظهر عملك وتظهر نفسك، فهذه من بشر المؤمن أنه يثنى عليه بالخير وهو لم يقصد إلا وجه الله، فهذه بشرى لك. لكن احذر أن يكون قصدك وهدفك الأول والأخير هو ثناء الناس عليك وإبراز نفسك عندهم، احذر. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، واللي يعمل يعلم النيات هو الله ربك، هو الذي يعلم ما في قلبك، فاحذره أن تسيء في نيتك وقصدك، احذر. يقول السائل: هل علي شيء إذا لم أسامح الذين ظلموني حين قدومي للحج؟ أخشى أن لا يقبل منك، لأنه كما سمعت في الحديث الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس دائما وليس في الحج فقط، فيغفر لكل أحد إلا المتقاطعين المتهاجرين، يقال أرجو هذين حتى يصطلحا، فإذا لم يحصل المصالحة والمسامحة فقد لا يقبل عملك، لأن المقاطعة والمهاجرة محرمة بين المسلمين أكثر من 3 أيام، قطيعة الرحم أشد، فإن قاطع الرحم والعياذ بالله ملعون ومذموم. يقول السائل: من لم يكن معه الهدي أو ما نقود الهدي وأراد الصوم فاتته أيام التشريق في الصيام، ماذا يفعل بعد ذلك؟ إذا كان الإنسان قد حج معتمرا، يعني متمتع حج وعمرة سواء متمتع أو قارن، فهذا واجب عليه أن يذبح الهدي، فإذا كان يعلم علم اليقين من الأصل أنه ما عنده قيمة الهدي ولا يستطيع، ما يترك الفلوس عنده والنقود يشتري به هدايا ويقول ما عندي شيء أذبح الهدي، لا، ما عندك غير نفقة الحج الضرورية ولا تستطيع أن تذبح الهدي، فأنت تصوم 3 أيام في الحج، يعني تحرص على أن تكون قبل عرفة أو آخرها يوم عرفة، هذا ما دام أنك عارف أنك ما تستطيع الذبح. أما لو أن الإنسان كان عازم أنه سيذبح لكن حصل أنه فلوسه ضاعت أو سرقت أو صارت الذبائح أغلى مما معه ولا يستطيع إكمالها، ما يستطيع، تبين له يوم العيد أنه ما يستطيع، فهذا يصوم أيام التشريق 11 12 13، وإذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام، مع أن صيام هذه الأيام محرمة إلا من هذه حالته. إذا كنت تعرف أنك ما تستطيع الذبح صم قبل الحج، يعني قبل يوم العيد 3 أيام. يقول السائل: هل زوجة أخو الجد محرم؟ زوجة أخو الجد هل هي محرم للحفيد حفيد الجد؟ لا، زوجة جدك هذه مثل أمك، أنت محرما لها. أما زوجة أخو جدك معناها عم أبوك، لا هذا ليس لست محرما لها. سأل يقول أنه حاج متمتع، هل إذا عمل العمرة وانتظر الحج وهي مدة قد تكون طويلة، هل لو أن يأتي بعمرة أخرى عن والده؟ لا لا لا، أصلا تكرار العمرة في أي وقت، تكرار العمرة من مكة إلى التنعيم هذا لا فضل ولا فضيلة، تسمى عمرة لكنها ليست من السنة. فإذا من الله عليك وحججت متمتع لا تدخل بينها وبين حج شيء إلا ذكر الله والطواف في البيت والصلوات والأعمال الصالحة، أما عمرة ثانية لا لا. يقول السائل البيع بأجل بزيادة عن سعر السوق ويكون بالتراضي بين المتبايعين، ما حكم ذلك؟ إذا كان البيع مؤجل محدد الثمن ومحدد الأجل فلا بأس أن يكون فيه زيادة مقابلة للأجل، مقابل التأجيل. سلعة سيارة تبيعها على إنسان مؤجل سنة مثلا ب12,000، بينما تبيع من يعطيك الثمن حالا تبيع عليه ب10، ما في مانع. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة نصراني؟ إذا تأكدت أنه نصراني ولم تعلم أنه يذبح على غير اسم الله فلا بأس، إن الله باح لنا ذبائحهم لأنهم في الأصل هم أهل دين. وسم الله أنت أيضا قبل أن تأكل. يقول السائل أقارب عند زيارتهم لا يخلو مجلسهم من منكر وغير ذلك من منكرات والغيبة وغيرها، فهل عدم زيارتي لهم تعتبر من قطيعة الرحم؟ عندهم منكرات يعني؟ يقول عند زيارتهم مجلسهم لا يخلو من منكر أو غيبة أو تلفاز. إذا زرتهم فكن زائرا ناصحا مذكرا واعظا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فتستفيد فائدتين: الأمر معروف أنها منكر، وزيارة الأقارب وصلة الأرحام. كن مخلص، لا ترضى بالمنكر فتكون شريكا معهم، انصحهم بالتي أحسن وبين لهم الحلال والحرام، خوفهم من الله وذكرهم. وإذا كففت الغيبة عن أخيك المسلم كف الله عنك النار يوم القيامة، انصح حتى لا تكون حجة عليك. هذا أكثر من طالب يرجو أصحابها من قبولها، يقول لو تجعل 4 أيام في الحج والبقية الأيام 3 أيام الأخرى تكون في التوحيد لحاجة الناس إلى ذلك. عندنا إن شاء الله السبت والأحد والأثنين والثلاثاء هذه بالحج إن شاء الله، يريد يوما ثالثا للتوحيد. عندنا اليوم الرابع ما يخالف من الأربعاء والخميس والجمعة نجعلها بالتوحيد إن شاء الله. يقول السائل هل النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بين يدي المصلي هل هو عام أو يجوز في الحرمين؟ لا، ما يجوز بالحرمين ولا بغيرها إلا للضرورة القصوى، لو كان زحاما شديد. السائل ما حكم ترك فرجة في الصف؟ سد الفرج، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد الفرج، سد الخلل، تراص الصفوف وتعديلها، هذا من كمال الصلاة لئلا تدخل الشياطين بينكم. يجب تعديل الصف وملء الفراغ والتراص بين المسلمين وعدم الفرج، هذا واجب. سؤال آخر يقول أنه قاطع لخاله حيث أنه به صفات وخصال من خصال النفاق وكذب وسباب وغيرها، يقول هل أنا قاطع له قاطع للرحم بذلك؟ إذا كان قد نصحه ووعظه وذكره مرارا وتكرارا ولم يقبل منه وهجره من أجل ذلك، فإنه لا بأس عليه على أن يعود إليه فيصل الرحم، يصل الرحم بالسلام أو بالمساعدة إذا كان خاله محتاج إليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أباح لأحد أن يقطع الرحم بأي حال، حتى بينه وبين المشركين قال إن لهم رحم سأبلها ببلالها، يعني سأل أصل الرحم مهما كان، فصلة الرحم وبر الوالدين حتى لو كانوا مشركين لكن يبغضهم لله، يبغضهم لله ويصل الرحم. يقول السائل كيف يجاب عن الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حي في قبره يسمع من استغاث به ودعاه؟ نقول هذا عمل باطل، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك وخرج من الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به في أمر لا يقدر عليه إلا الله حتى في حياته، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك، فالاستغاثة نوع من أنواع العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره في حياة برزخية فوق حياة الشهداء لكن لا يعلم كيفيتها وكنها إلا الله، وأما أنه يجيب من سأله أو يستجيب دعاء نحو ذلك فهذا اعتقاد باطل باطل، فالله عز وجل يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ما دام حي ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا ينفع لا يملك نفعا ولا ضرا. يقول السائل هل الدين يمنع قبول الحج أو ينقص الثواب؟ من كان عليه دين فعليه أن يشتغل بأداء الدين ويعتبر غير مستطيع فلا يحج حتى يستطيع. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم.